أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله جمعكم السعيد، وطلتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. هذا درسنا 76 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع اليوم الآخر، حديثنا على وجه الخصوص مع ما بين النفختين. تحدثنا في اللقاء الماضي عن زلزلة الساعة. زلزلة الساعة بأحوالها وأهوالها، وكيف صورتها الآيات الكريمة في سورة الانتصار، والتكوير والانشقاق، ومطلع سورة الحج، وأول الزلزلة، والقارعة، والواقعة، وآيات في أوائل سورة المعارك، وأواسط سورة الحاقة، وكذا النبأ. بينت لنا أحداث الزلزلة بفزعه الذي لخصه الله عز وجل بقوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم الأموات لا يحسون بفزع الزلزلة وكذا الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فهم آمنون لا يخافون ولا يفزعون ولا يحزنون وكل أتوه داخلين وتمضي نفخة الفزع لتصبح صعقا يصعق الناس من هول ما يرون بل من شدة الأهوال وهم يرون السماء تمور مورا والجبال تسير سيرا وتتحول كثبانا كثيبا مهيلا وتتطاير كالعهن المنبوش كالصوف الملون يرون السماء تنفطر وتتشقق يرون النجوم تنكدر يرون الشمس تكور انهم يرون اهوالا فما يطول بهم الزمان حتى يتحول الفزع الى صعق فيصعقون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء وإقامة في السماوات ومن في الأرض. صغار الملائكة أو عموم الملائكة يصعقون ويموتون، والإنس والجن يموتون، والدواب والحشرات والهوام والوحوش الكل يموتون، ويبقى استثناء لنفر من الملائكة لهم خصوصية أخرت موتهم بعض الوقت وليس كل الوقت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما جاء في الخبر. هم جبريل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش، وفيه إسرافيل عليه السلام. ولذلك فيما ذكرناه في اللقاء السابق أن الله جل وعلا يستدعي ملك الموت فيسأله وهو أعلم من به: يا رب بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل وحملة عرشك وبقيت أنا. ويصدر الأمر تباعا من الله جل وعلا لملك الموت بقبض روح جبريل وميكائيل، ثم بقبض روح حملة العرش. ولم يبق في عالم الخلق إلا ملك الموت، فيقول الله له: يا ملك الموت، إنما أنت خلق من خلق، خلقت لما صنعت، فمت، مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت ويبقى الله آخرا كما كان أولا، والكل قد هلك لأنه كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهنا يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات، تصير الأرض في يده كفردلة في يد أحدكم، يدعوها كيفما شاء كما يدعو الصبيان الكرة، والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتاب أو الكتب، ذاك الذي قاله ربنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهو الذي قاله الله: يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي هذا العمل البهيم، وقد صارت الدنيا خرابا يبابا، فنيت المخلوقات، فنيت الكائنات حتى السماوات والأراضين، الكل قد صار دمارا، صار خرابا. فينادي الملك جل في علاه: أنا الملك، أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الملك، أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين بنوا وتيدوا؟ أين الذين سكنوا وعمروا؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ الأحد، ومن ثم يجيب على نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك وفيما بين النفختين يخلق الله سماء غير السماء وأرضا غير الأرض، وهكذا الذي قاله الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا بدلت السماوات والأراضين جعل الله عز وجل من كان على ظهر الأرض القديم على ظهر الأرض الجديد، ومن كان في بطنها فهو في بطنها. وذلك قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا يسجر الله الأرض الجديدة زجرا ليكون على ظهرها من كان على ظهر الأرض الأولى، ومن كان في بطنها يبقى في بطنها. وذلك في مدة ما بين النفختين، وبين النفختين 40 عاما على الراجح، لا ندري بأي أيام هي، أهي بأيامنا التي نعلمها أم بأيام الله عز وجل. ثم يغمر الله السماء الجديدة أن تمطر، فتمطر 40 يوما حتى تغطي الأرض، تغطي الأرض وتعلوها نحو 12 ذراعا، ومن هذا الماء تنبت الأجساد، تنبت الأجساد كما ينبت البقل. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب. وعجب الذنب عظيمة صغيرة في آخر سلسلة الظهر وفترات، لمن أكلته الأرض وبلي جسده منه من هذه العظيمة ينبت، إلا من استثناه الله أو حرم على الأرض أن تأكل أجساده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وجاء في الآثار أن آخرين أيضا كالشهداء والصالحين من حملة القرآن لا تأكلهم الأرض لرؤية الخلق له، أنهم ظلوا بأجسادهم من جرح منهم بعد 100 سنين سال دمه كأنما مات من لحظات. وذاك متواتر بالنسبة للشهداء كما أنه ثابت بالنسبة للأنبياء. أما البقية الباقية وللأغلب حكم الكل كما قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب. فهؤلاء إذا أراد الله عقلهم أنبت أجسادهم فأمطر السماء عليهم. جاء في رواية في سندها كلام تمطر مطرا غزيرا لأنه مني الرجال. والشاهد أن هذا المطر هو الذي به تنبت الأجساد، ينبتهم الله كما ينبت الماء البقر. وكم من تشابه بين الإنسان والنبات، سيما وأن الله قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فتنبت الأجساد وتبقى جل وعلا بنفخة البعث. نحن الآن مع نفخة البعث ومع يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. نفخة البعث هي آخر النفخات، نفخة ثانية بالنسبة لمن عد نفخة الفزع والصعق واحدة، وهي ثالث النفخات باعتبار التسمية، فزع وصعق وقيام. إذا أراد الله جل وعلا أن تقوم القيام وحان وقتها الذي لا يعلمه إلا هو، فلم يطلع عليه ملك مقرب ولم يعرفه نبي مرسل ولم يدركه من باب أولى ولي صالح ولم يستطيع أن يحدده دجال ولا يستطيع أن يجزم به أحد في عالم النساء أو الرجال، ذاك أن علم الساعة عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. علم الساعة عند الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكل ما سبق من حديث عن الدار الآخرة إنما هي مقدمة. تناولنا في المقدمة الأولى يوم القيامة وأسماءه وإمكانية الفناء وإمكانية البعث وأدلة البعث في القرآن والواقع. ثم تناولنا مقدمة من مقدمات الساعة متمثلة في علامات الساعة الصغرى، ثم مقدمة حول علامات الساعة الكبرى، ثم مقدمة حول زلزلة الساعة، ثم مقدمة حول ما بين النفختين. فتلك مقدمات، وكل شيء عظيم له مقدمات. ولعظم يوم القيامة عظمت مقدماته، ولذا سمعنا كلام ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم، فكيف بالساعة ذاتها؟ كيف بيوم القيامة نفسها؟ ومن ثم إذا أراد الله النفخ في البعث الصوري، نفخة البعث، جاء في الأثر أن الله عز وجل يحيي جبريل وميكائيل ويحيي إسرائيل، والثابت أن الله يحيي إسرائيل بأمر ليلقمه الصور الذي تناوله العرش عند قبض روح إسرائيل، فيلتقم إسرائيل الصور مرة أخرى لينفخ فيه النفخة الأخرى. فإذا التقم إسرائيل الصورة جاء الله جل وعلا بأرواح الخلق جميعا، يؤتى بأرواح المؤمنين ولها نور ووهج، وبأرواح الكافرين ولها سواد وظلمة. فيضع رب العزة جل وعلا جميع الأرواح بيده في الصور، ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتلك نفخة البعث، فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة البعث تنافرت الأرواح بين السماء والأرض كأنها الذر، كأنها الذر. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي ليعودن كل روح إلى جسده، ليعودن كل روح إلى جسده، فما تخطئ روح جسد صاحبها. فتسر الأرواح في الأجساد، تدخل من الخياشيم فتسري في الأجساد كما يسري السم في اللذيذ، أو كما يسري الماء في العود الأخضر. فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم بالساهرة التي هي أرض المحشر، فإذا هم في عرصات الموقف، فإذا سرت الأرواح في الأجساد، قام الناس، ومع قيامهم يجرون مسرعين. ذاك الذي قاله الله يحكي حال الناس عند بعثهم: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال الله: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث اي من القبور كانهم جراد منتشر في كثرتهم وفي سرعتهم مهضعين الى الداعي. والذي يحس بالمحنة أكثر يقول الكافرون هذا يوم عسير. وهي كآية المعارك يوم يخرجون من الأجداث أي القبور صراعا. شبههم بقوله كأنهم إلى نصب يوفضون، ثم ذكر المعنى المذكور في آية القمر خشعا أبصارهم، وهنا قال كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فالقرآن الكريم ذكر لنا حالة الناس عند خروجهم من قبورهم مع نفخة البعث شراعا مهضعين الى الداع تعلوهم الذل خاشعة ابصارهم ترهقهم ذل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أضاف معنى آخر فقال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشة الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله فما بال العورات؟ قال يا عائشة الامر اشد من ذلك، يحشر الناس حفاة لا شيء في اقدامهم، عراة لا شيء على اجسامهم، غرلا او قلفا بمعنى غير مفتونين. عادت اليهم قلفة الختان التي اقتطعت منهم يوم الختان حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله عراة لا شيء عليهم، كيف العورات والرجال والنساء؟ أمر تبحث عنه العفائف من النساء. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أن يحشر الرجل وبجواره المرأة والرجل عار والمرأة عارية، ولكن مع شدة الهول الرجل لا ينظر إلى المرأة بل إنه لا يدري من بجواره. أرجل هو أم امرأة؟ أقريبة له أم أجنبية عنه؟ فقد تكون المجاورة له ابنته أو تكون زوجته، قد يكون رجلا أو تكون امرأة، إنه في ذهول من هول ما هو فيه. وما بدأ الهول كما ينبغي بكمه وكيفه ومعناه، لكن أناسا خرجوا من قبورهم لا يدرون ماذا يفعل بهم. إن الإنسان منا ليذهل لو نزل في أرض غربة، فكيف والناس بالساهرة في أرض المحشر؟ وإن الإنسان منا لو أنه ركب سيارة واضطربت تلك السيارة، أو حدثت هناك حادثة، فمن الذي ينظر إلى الآخرين إن كانوا عراة أو كانوا مكسوين؟ فلئن كان هذا يقع في بأس يسير من بأس الدنيا، فكيف بهول يوم القيامة؟ يحشر الناس حفاة عراة غرلا. هذا ولئن كان الناس يحشرون على تلك الشاكلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصية، فقال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. فأول من يحشر صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من يحرك حلق الجنة ولا فخر. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يكون أول من تنشق عنه الأرض. وقد جاء في بعض الآثار أنه إذ يحشر الناس حفاة عراة، لكن يحشر المؤذن وهو يؤذن، ويحشر الحاج وهو يلبي، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وينادي مناد من قبل الله عز وجل: أنكسوا خليلي إبراهيم. فيؤتى بريقتين أو أي بثوبين أبيضين رقيقين، فيكسى بهما إبراهيم، ثم أكسى بحلتين خضراوتين، فأقف عن يمين خليل الرحمن إبراهيم موقفا يضبطني عليه الأولون والآخرون. وإذ يحشر الناس كما علمت في الآية سراعا، ويحشرون خاشعين أذلة، وكما علمت من الحديث يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وأول من يبدى خليل الرحمن إبراهيم، يتبعه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، كسوة خليل الرحمن ثوبان أبيضان وقدوة حبيب الرحمن ثوبان أخضران، يبين صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرا. تقول عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بين صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صورة من صور الحشر، فبين أن الناس يحشرون أصنافا على هيئات مختلفة. يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على وجوهه. صنف مشاة يمشون مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، وصنف الركبان ما إن قاموا من قبورهم إلا وأتوا بما يركبونه. فيحشرون راكبين لهم أعمال تجعلهم يركبون إبلا ودوابا بينما الناس يمشون. هؤلاء يركبون. وصنف يحشرون على وجوههم، على وجوههم. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. يحشرون على وجوههم. والصورة ليست غريبة لمن تذكر أسيرا جعله من أسره يركض أو يركض على بطنه ويجعل يديه خلف ظهره ثم يقال له اجحف. لا، ليست مع الأسير فقط، بل وفي عالم الجيش كثير ممن دخل الجيش يذكر غوابير الذنب والتي فيها تلك الهيئة، فإن طالت مدة الزحف رأيته يجر بوجهه على الأرض، وما هذا إلا تقريب، لكن الحشر هنا على الوجوه، والمشي ليس بالمرافق يلعب، وإنما يمشي على رجليه كما يمشي على وجهه، كما أن الله أقدره في الدنيا أن يمشي على رجليه. يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ أو كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل عذب وشوك. وفي القرآن الكريم يقول رب العالمين ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ويبين صلى الله عليه وآله وسلم صورة للحشر أيضا لصنف من الناس كانوا في الدنيا أهل كبر وأهل بقرة أصحاب أثر وبطر، فيقول عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون في صورة الذر أو في صور من الذر يوم القيامة، يعلوهم كل شيء من الصغار. يحشر المتكبرون في صور من الذر يوم القيامة يعلوهم كل شيء من الصغار. وفي رواية يطعوهم النار بأقدامهم. وهؤلاء المتكبرون كانوا أصحاب جاه وأصحاب سلطان، لكنهم إذ يحشرون بلا جاه وبلا سلطان، يقول الله في شأنهم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويحكي ربنا جل وعلا صورة مجملة لحشر الناس شتان بين مؤمن وكافر، شتان بين تقي وفاجر، فصورة مختلفة. قال الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ولك أن تتخيل أن وفدا جاء في ضيافة الرحمن، وقس على ما يقع في الدنيا يوم يقال وفد دبلوماسي من بلد كذا نزل بلدا أخرى ليكون ضيفا على ملكها أو رئيسها، فكيف كرامة هذا الوفد وكيف تكريمه وكيف استقباله وكيف حفلة غدائه وكيف حفلة عشائه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا لتتأمل كلمة الوفد وما فيها من تكريم، وهم ليسوا وفدا لملك ولا لرئيس، وإنما وفد على الرحمن ملك الملوك وأكرم الأكرمين. وفي المقابل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نسوق ولم يقل نحن أن يساقون غرق الأنعام، ونسوق المجرمين إلى جهنم إلى جهنم وردا. عطاك. والله لو كانوا يملكون الدنيا ولو استطاعوا ان يجعلوها ذهبا ثم يقولون يا رب نريد شربة ماء بملء الارض ذهبا لكنهم يساقون الى جهنم عطاشا والجزاء من جنس العمل. فتلك صور الحسر للناس اذ خرجوا من قبورهم ليتجمعوا في مكان واحد من ارض المحشر. ثم ماذا؟ يقف الناس على ارض المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذا اليوم الذي يقول لله عز وجل فيه مشيئة وإرادة، فقد يخففه الله عز وجل على أهل الإيمان لدرجة أنه روي في الحديث يخفف يوم القيامة، والذي نفسي بيده إنه ليخف أو ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. رواه الإمام أحمد في مسنده. فالله قادر أن يخفف يوم القيامة على أهل الإيمان، ولم لا؟ وسرعان ما تفتح أبواب الجنان، وهناك من يدخلون الجنة بغير حساب قبل أن تنشر الدواوين أو تنصب الموازين. يقف الناس على أرض المحشر يقفون موقفا واحدا وغفا واحدا، ولقد جئتمونا صفا واحدا. لا ينظر اليهم مقدار 70 عاما. رب وقفتهم بعد خروجهم من قبورهم، ولا يقضى بينهم فيبكون حتى ينقطع عنهم الدمع، ثم يبكون دما ويعرقون حتى يبلغ ذلك منهم مبلغا. وذلك كما جاء في الحديث: إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة، فتكون منهم على مسافة ميل، فعند ذلك يعرقون بحسب الأعمال. رواه البخاري ومسلم وأحمد. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال سليم أي الراوي: لا أدري أي الميلين، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين. قال: فتغمرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه، قال: يلجمه إلجاما. وفي تلك الأثناء العظيمة التي دنت الشمس من الرؤوس ونحن لا نحتمل الشمس وهي على بعدها هذا منا، ما من يقف الإنسان في حرها سويعا إلا وقد ابتلي بها بضربة شمس أو بنحوها، فكيف وهي تدنو من الرؤوس دون مقدار الشبر؟ مقدار ميل، الميل له معنيان في اللغة، إما الميل مسافة معروفة كما نقول الكيلو والميل، والميل نحو 2 كيلو إلا ربع، وإن كان الأمر كذلك فهي قريبة. وأشد قربا أن يفسر الميل بمرود المكحلة، ومرود المكحلة لا يزيد عن مقدار أصبع. وأيما كان الأمر الميل الذي هو مرود المكحلة أو الميل الذي هو المسافة المعروفة، فمن من الناس يحتمل حرارة الشمس وهي بهذا القرب؟ لكن الناس بحسب أعمالهم، ولذا رأيتهم في العرق يتفاوتون. هذا بالنسبة لكثير من الخلق وليس لكل الخلق، وإلا فإن أناسا ما إن خرجوا من قبورهم حجروا مشاة أو حجروا راكبين إلا وقد أخذوا طريقهم ليستظلوا بظل عرش الرحمن، فلا تدن الشمس من رؤوسهم ولا يعومون في عرقهم ولا ينال العرق منهم نيلا، لأنهم عرقوا في الدنيا، عرقوا جهادا في سبيل الله، أتعبوا أنفسهم في طاعة الله، ورؤوسهم لا تدنو الشمس منها لأنها تحمل عقولا خضعت لأوامر الله، لأنها تحمل عقولا سجدت لله، ولأن هذه الرؤوس لم تتثاقل عن الصلاة، ولأن هذه الرؤوس لم تناقش أحكام الله ولم تعترض على دين الله، فمثل هذه الرؤوس جدير بها أن تحترم وأن تكرم، والذي يكرمها هو رب الأرض والسماوات، فإذا بها تدخل في مظلته وترشاها رحمته. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مثالا فقال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان العبد هنا ليس للحصر وإنما على سبيل المثال للحصر، وإلا فعدد الذين يظلهم الله في ظله إلى 70 أقرب من 7. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. ويوم القيامة ما بين شدة وفرج أو ما بين كرب وفرج. ولذلك أناس تسل الشمس من رؤوسهم ويرجون في عرقهم وآخرون يستظلون بظل عرش الرحمن. وفي تلك الأثناء ينادي مناد من قبل الله جل وعلا يا آدم فيقول لبيك رب وسعديك فيقال له يا آدم ابعث بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول الله جل وعلا من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة يا آدم ابعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقال له من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال أي الراوي فأفلس الصحابة ما ترى لأحدهم سن ضاحكة. وفي رواية قالوا وأينا ذلك الواحد؟ ما هو واحد في العشرة ولا واحد في المئة، هذا واحد في الألف. فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم وهو البشير النذير فبعد أن رهبهم رغبهم فقال اعلموا وأبشروا اعلموا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ومن هلك من بني آدم ومن بني إبليس؟ قال فزري عنهم. ثم قال اعلموا وابشروا فوالذي نفس محمد بيده ما انتم في النار الا كالشامة في جنب البعير والرقمة في ذراع الدابة. ومع هذا نرى جهنم في هذا الوقت وقد برزت وتمكرت وتغيرت وزفرت وارسلت بشررها كانه القصر في عظمته والجمال الصغر في تتابعها وخرج منها عنق له ثلاثة رؤوس، يقول وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، بكل جبار عميد، وبمن أدرك مع الله إلها آخر، وبمن لم يؤمن بيوم الحساب. وإن شئتم فقرأوا قول الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر تلقط كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل النار وهي تصبر عليهم بزفراتها، وتخرج العنق منها، وتتكلم بالكلام الذي سمعته، فهناك تجث الأمم على الركب كالذي قاله الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون. ومع زفرة جهنم يشيب الولدان كما قال الملك الديان: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا ولما يقول بالناس الموقف ويشتد الكرب ويعظم الخط، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تستشفعون إلى ربكم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، أنت أبو البشر، خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحك وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك جنته وعلمك الأسماء كلها. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، ائتوا غيري. نعم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولم لا؟ وقد اجتمع عنده كل من كذبه وكل من سبه وشتمه وكل من اشرك به ومن جعل معه ندا وجعل له ولدا واتخذ مع الله الها اخر ممن عبدوا الحجر والشجر والبقر والهوى والهوى والنار والنجوم والشمس والقمر وعبدوا سفلة البشر عبدوا الحكام عبدوا الطواغيت عبدوا الفراعنة وعبدوا أنبياء وعبدوا ملائكة وعبدوا جنا وأشركوا معه الأولياء فلم لا يغضب؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي ائتوا غيري فيأتون نوحا عليه السلام الذي يعتذر ويقول مقالة هذا ويأتون موسى يأتون إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويكون مقالة آدم ونوح فيأتون موسى عليه السلام فيعتذر ويأتون عيسى عليه السلام فيعتذر والكل قد قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي ائتوا غيري. وعيسى عليه السلام يقول ائتوا محمدا فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون له يا رسول الله يا خاتم الأنبياء يا من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ألا تستجمع لنا عند ربك فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها وقد علم الخلق أن محمدا لها ومن كذب بالشفاعة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. علم الخلق أن محمدا لها لكن الله أراد أن يظهر فضل محمد إذ وجههم إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى وعيسى كل هذا ليعلم القاضي والثاني وليدرك الأولون والآخرون فضل محمد صلى الله عليه وسلم لا على سائر البشر وإنما على سائر الأنبياء والرسل بما فيهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لتكون له الإمامة حتى على أولي العزم من الرسل فيقول أنا لها أنا لها. تلك الشفاعة التي كذب بها مسلمون تلك الشفاعة التي لا يزال ينكرها مركز ابن خلدون تلك الشفاعة التي كتب فيها مصطفى محمود مقالاته ينكر شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشفاعة التي لم يرضى مصطفى محمود بما كتبه من مقالات حتى راح يصدرها في كتاب يكتب فيه المقالات وما لم ترتضي الأهرام أن تكتبه له امام الردود المكثفه وامام غضبة المسلمين الشرسه لم يكتب مقاله الاخير، فراح يدون الاخير مع الاوائل في كتاب سماه الشفاعه، وليسه سمى الاشياء باسمائها. كان اولى بمصطفى محمود ان يسمي كتابه انكار الشفاعه. نعم، فلئن سماه انكار الشفاعه فذاك الاسم الذي يليق بمعتقده، وانذاك يحتمل البصق على وجهه من الكبير والصغير، لانه ينكر شفاعه البشير النذير عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. فيقول الصادق المصدوق والنبي المعصوم انا لها انا لها، فيصر ساجدا تحت العرش، فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها. ثم ينادى يا محمد يا محمد ارفع راسك وسل بعضه فاسمع تسمع قل وانا اسمع، يا محمد ارفع راسك وسل بعضه واسمع تسمع قل وانا اسمع قل وانا اسمع. فيقول الله جل وعلا هذا لنبيه عليه الصلاه والسلام، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب الشفاعه التي وعدتني الشفاعه التي وعدتني عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فتكون اولى شفاعاته صلى الله عليه واله وسلم بفضل القضاء بين الخلائق في موقف تحمد الخلائق جميعها محمدا صلى الله عليه واله وسلم. فاذا اذن الله بهذه الشفاعه تلك الشفاعه العظمى نادى مناد من قبل الله جل وعلا ان الله ات لفضل القضاء بينكم، ان الله ات لفضل القضاء بينكم، وتفتح ابواب السماء لتنزل ملائكه الرحمن، فتنزل ملائكه السماء الدنيا عدد ما خلق الله من الانس والجن، فيسالهم الناس افيكم ربنا جاء لفصل القضاء، فيقولون لا وهو آت البعض. فتنزل ملائكة السماء الثانية وهم ضعف عدد ملائكة السماء الأولى مع ما خلق الله من الجن والإنس، ولا تزال الملائكة يتنزلون على ذلك القدر من الطبعين. ملائكة السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى تتنزل ملائكة السماء السابعة في عدد لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. تتنزل ملائكة السماء السابعة، والملائكة يتنزلون صفا من ورائه خط يحيطون بالخلق في ارض المحشر. فملائكه السماء الدنيا في صف والثانيه في صف، وهكذا الى ان يتنزل ملائكه السماء السابعه في عدد لا يعلمه الا الله، وفيهم رب العزه جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهم في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية، فيجيء ربنا كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء مجيئاً يتفق مع ذاته وجلاله وكماله، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته، جهلنا كنه الذات فجهلنا كنه الصفات، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يجيء مجيئاً ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال الله أيضا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال الله في هذا المعنى أيضا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتفع عند ربه، عاد فوقف مع الناس ينتظرون فصل القضاء، فإذا بالناس يسمعون حسا شديدا من السماء، فإذا هم ملائكة السماء الدنيا وعددهم مثل من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وسألهم الناس: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، هو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم على سخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، ولهم زجل من تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. ثم يضع الله عز وجل حيث كان من أرضه، ويراد بذلك الكرسي، كرسي قصر القضاء، وهو يختلف عن الكرسي المذكور في الآية أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضون السبع، ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن وما الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وما الكرسي في العرش، وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ثم يهتف ربنا بصوته، يهتف ربنا بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرب عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويأذن الله عز وجل بالقضاء، ولكن قبل أن يقضى بين الناس وقبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين، تأتي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثانية، فيقر ساجدا عند العرش فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها، ثم ينادى عليه: يا محمد ارفع راسك وسل تعصى واسبح تشفع، قل لك يسمع. فيقول: يا رب امتي امتي، فيقال له: يا محمد ادخل الجنه من امتك، من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فاكون اولا من يحرك حلق الجنه، فيقال: من؟ فاقول: محمد، فيقال: لك امرنا ان نفتح. وفي روايه: نهينا ان نفتح لاحد قبلك، فاذا دخل السابقون السابقون 70,000 مع كل 1,000 70,000 ثم 3 حسيات من حسيات الرحمن جل وعلا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك. لا اله الا انت، اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، استر عيوبنا، صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ارزقنا شفاعته، اوردنا حوضه، اسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اوردنا حوضه واجعلنا في زمرته، واحشرنا تحت لوائه، وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا ارحم الراحمين. الهنا ادخلنا الجنه بغير حساب، الهنا ان حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا، الهنا عاملنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك، الهنا وخالقنا، الهنا وخالقنا، الهنا وخالقنا. انت غني عن عذابنا ونحن فقراء الى رحمتك. الهنا انك تجد غيرنا من تعذبه، ولا نجد احدا سواك يرحمنا، ولا نجد احدا سواك يرحمنا، ولا نجد احدا سواك يرحمنا. الهنا اذا كنا لا ندعوك ونحن عصاه، فكيف لا ندعوك وانت كريم؟ الهنا ان كنت للمتقين فمن للمسيئين؟ الهنا ان كتبت ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من قسوة القلوب، نعوذ بك من جفاء العيون، نعوذ بك من السقاط والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق، نعوذ بك من الشحناء والبغضاء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الحقد والحسد، نعوذ بك من العجب والغرور، نعوذ بك من أمراض القلوب وأمراض البدن. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت ربنا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.